الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، وحديثنا الليلة عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أقدم بمقدمة سريعة جدا تعليقا على ما نراه في هذه الأيام من احتفاء باهت بارد بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نرى الأمة الآن تحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام احتفاءات باهتة باردة لا حياء فيها، فالأمة تدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي أنها تكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نحت فيه شريعته واستخرت فيه بسنته، إلا من رحم ربك جل وعلا. فينبغي أن نعلم أن الاحتفاء الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل في الاتباع الصادق الصحيح لسنته ومنهجه. هذه المحبة الصادقة، إن كنت ممن يدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرف نفسك على المنهج النبوي في العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات والسلوك، اعرف نفسك على الأمر النبوي، ما أمر به النبي وما نهى عنه النبي وما حده لك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ممن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد فاسجد لربك شكرا أن من الله عليك بالاتباع الصادق الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا المصطفى، سر على نفس المنهج وعلى ذات الطريق، اقتفي أثر النبي، اقتفي أثره، بمعنى إن رفع النبي قدما فضع قدما، وإن وضع النبي قدما فضع قدما، واقتفي أثر أقدام النبي على الطريق لترى حتما في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. أما أن تدعي الأمة الحب للنبي في احتفاءات على أعلى مستوى، وستسمع الكلمات الرنانة من أعلى المستويات في هذه الأمة، تسمع كلمات يكاد عقلك لها أن يطيش، تشعر بانفصام مريب، خداع في خداع، وكذب في كذب، ودجل في دجل. أمة تحتفي بالنبي وقد نحت سنته، تغني للنبي وقد نحت شريعته، سهرة طويلة عريضة ماجنة يقف فيها راقص على مسرح مرتفع ليغني طيلة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، بين الزمر والطبل، وبين رجال ونساء وشباب وفتيات، وقبيل الفجر بنصف ساعة رأيت الليلة قد انتهت. أين المحتفون برسول الله في صلاة الفجر؟ والله ما رأينا أحدا. أين هم؟ انصرفوا للنوم. أهذا هو الحب؟ أهذا هو الاتباع؟ أهذا هو الاحتفاء؟ من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليت الأمة عرفت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم أنها حتى لو احتفت بالنبي في ليلة فما عرفت قدره، وما عرفت شأنه، وما عرفت مكانته، إذ أن الاحتفاء الحقيقي لا يكون في ليلة، بل يجب أن يكون مع كل نفس من أنفاس حياتنا نحتفي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباعنا له واقتفائنا لأثره وسجودنا لربنا شكرا أن من علينا بالحبيب محمد. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة لا يعرف كثير من المسلمين قدرها. ليت الأمة عكفت على دروس السيرة فعلمتها للأبناء والبنات وللرجال وللنساء، ثم حولت سيرة النبي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فنحن لا ندرس السيرة الآن لطلاب المعهد أو للمسلمين والمسلمات من أجل أن نستمتع بسيرة النبي استمتاعا باردا لا يتعدى العقل، ثم لينطلق كل واحد منا وقد استلذ ما سمع من دروس السيرة ولسان حاله يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه استمع كما أقول إلى قصة أبي زيد الهلالي. أبدا، بل ما ندرس السيرة إلا لتحول السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن هذا الكم الرهيب من الأسطر أمامي وبين يدي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنهج النظري في حياتنا إلى واقع عملي. فيجب علينا جميعا أيها الأحباب أن نحول ما نسمع من سيرة النبي إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالا. لأن عائشة حينما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، كان الحبيب قرآنا متحركا بين الناس. لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان علم سبحانه أنه لا يمكن أن يتحول هذا المنهج التربوي الرباني إلى واقع عملي إلا من خلال قدوة طيبة يراها الناس بأعينهم ويسمعون كلامها بآذانهم. لما علم الله ذلك أرسل للبشرية القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي جمع الله عز وجل في جسده وفي بشريته وفي صفاته الصفات العظيمة التي رزقها الله عز وجل مكتملة لبشر مشى على ظهر هذه الأرض. فهو رسول، وهذه الأولى رسول. وأود أن أنبه بعض طلاب العلم الذين ربما يرددون بعض الكلمات عن بعض الأدباء والكتاب والصحفيين الذين يكتبون في السيرة، فحينما تقرأ عن لرجل مثلا أديب أو حتى مستشرق يقول العظماء 100 أعظمهم محمد، جميل، لكن أخشى ما أخشى أن تقدم لك شخصية النبي على أنه قائد عسكري وفقط، أو على أنه قائد سياسي وفقط. هذا منهج خطير، لكن صدر هذا المنهج بالرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك عدد الصفات وعدد ما شئت منها لتكون قد وضعت الإطار الصحيح الذي تتعامل من خلاله مع النبي. إذ أنك لو درست سيرته على أنه قائد أو على أنه رجل حرب أو على أنه رجل سياسة فأنت بالخيار إما أن تقبل منه وإما أن لا تقبل. لكن لو درست سيرته على أنه نبي مرسل أنت مكلف من الله أن تذعن لأمره وأن تسمع أمره وأن تجتنب نهيه، فإن الفرق شاسع وإن البون كبير بين هذين المنهجين. تدبروا هذا جيدا أيها الشباب. فلا مانع أن أقول هو رجل سياسة من طراز فريد أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي دولة أو بناء شامخ لا يطاوله بناء، لا مانع. لا مانع من أن أقول هو رجل حرب قاد الجيوش ووضع الخطط للمعارك وحارب، بل وحينما اشتد الوغى وارتفعت أصوات الأبطال بل وفروا وقف المصطفى في ساحة الوغى وميدان الشرف والبطولة لينادي على الجميع بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لا مانع من أن أقول هو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والأعصاب والشعور والتربية، فضلا عن نفقات المال، فقام النبي بهذا الدور على أعلى نفق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، لا مانع من أن أقول هذا. إذا ما علمت أنك أمام رسول فشئت أم أبيت، أعلم أنك أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، إن اختفيت أثره والتزمت أمره واجتنبت نهيه فأنت المؤمن، وإن حدت عن أمره واجتنبت نهيه ولم تمتثل حده فلو تغنيت الليل والنهار إن كذبت بالرسول فقد كذبت مرسله جل وعلا، إن كفرت بالرسول فقد كفرت بمرسله جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكل ما جاءنا بسند جيد عن رسول الله قبلناه، وإلا فلو رددنا على رسول الله قوله لرددنا أمر الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. خلي بالك من الكلام ده. ثاني يقول الإمام أحمد: وكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددنا قوله رددنا على الله أمره: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن هناك شنشنة قديمة حديثة خطيرة تقول: نقبل القرآن بلاش السنة دي. ليه؟ والله السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع ويكفينا القرآن. وظن بعض السذج البسطاء أنها دعوة طيبة، قالوا ما تسمعنا القرآن يكفي. لكن احذروا هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها أصلا، يعني هي باطلة لا تحتاج إلى إبطال، وكاسدة لا تحتاج إلى من يكسد مفعولها، وفاسدة لا تحتاج إلى من يفسدها. لأن من كذب السنة فقد كذب القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خلي بالك معي جدا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هكذا يقول الحبيب. جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ويأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد. من أجاب الداعية دخل الدار أي الجنة وأكل من المأدبة أي عاش في النعيم، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. ومحمد فرق بين الناس بالتسكين أو بالتشديد، فرق بين الناس. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أسأل الله أن يرزق الأمة الاتباع الصادق الصحيح لرسول الله، وأن يرد الأمة إلى المنهج الصحيح ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب، هذه دروس منهجية، لأن بعض الإخوة قد يأتينا في زيارة فيعيب علينا أننا نتكلم في درس من دروس السيرة وسط هذه الأحداث المؤلمة التي تحياها الأمة. نقول إن هذا الدرس من الدروس المنهجية لطلاب معهد إعداد الدعاة في السيرة النبوية، وأنا لا أشك لحظة في أنني لو تحدثت عن السيرة ما خرجت أبدا عن جراحات الأمة. وهل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت منهج النبي عن حياتها؟ هل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت سيرة النبي عن واقعها؟ أنا لا أدرس السيرة دراسة نظرية للثقافة الذهنية الباردة، ولا أتبع هذا المنهج أبدا، بل وكذلك لا أتبع هذا المنهج في التفسير، بل ولا في العقيدة. لا نريد منهجا نظريا نحشو فيه عقول الطلاب ويخرج طالب العلم وقد سعد انه انهى السيرة على ذي فلان او انهى العقيدة على ذي فلان، ابدا. وانما نريد ان نسقط ما ندرس على واقع الصحوة وعلى واقع الامة، لان هذه السيرة عالجت واقعا يحياه النبي واصحابه، ولان هذا القرآن نزل ليعالج واقعا عاشه النبي واصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الاسراء كان التركيز على من يحكمون العقل فأنكروا الإسراء وقالوا بأن الإسراء كان بالروح دون البدن، وقلنا لا، لأنك إذا ما وقفت أمام الإسراء فأنت أمام معجزة من معجزات الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعجزة أصلا شيء خارق للعادة للقوانين والنواميس والأسباب، شيء خارق للقوانين والنواميس والأسباب. إذا ما عرفت ذلك وقفت أمام المعجزة وقفة المتأدب الذي يعلم يقينا أنه لا يجوز له أن يحكم قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، خلاص انتهى الموضوع، انتهينا عند الإسراء. وحديثنا الليلة عن المعراج، وكنت قد شرعت في حديث أنس الذي راه مسلم فهو أشمل في قضية الإسراء عنه من الروايات التي وردت في البخاري، لكن رواية البخاري في جزئية المعراج أشمل، لذا سأقص الليلة عليكم أو سأشرح لكم الليلة المعراج من حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا هجبة بتسكين الدال، هجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر، حجر الكعبة اللي هو حجر إسماعيل، مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، إذ أتاني آت قال سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار ما بين ثغرة نحره يعني من أسفل الترقوة حتى شعر العانة، شق جبريل هذا الجزء من أول أعلى صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أسفل البطن. يقول النبي: فاستخرج قلبي. والآن سبحان الله قبل الحديث، يعني هذه أمور ميسورة جدا، رأيناها بأعيننا، يستخرج القلب، تجرى عملية جراحية في القلب من أدق ما يمكن، ويعاد القلب او هو في موطنه، يركب له صمام الى اخر ما تعلمون. بل واعجب من ذلك، قد تجرى لك جراحة دقيقة جدا في مكان حساس دون ما ان يفتح هذا الجزء بمشرف، لان اعظم العمليات الجراحية الان عن طريق اشعة الليزر. المهم يقول: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطفل من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن عذاب القبر والشاهد من الفقرة التي سأذكرها هو أن هناك من الناس من يريد أن يحكم العقل في كل أمر غيبي، وأنا لا أقلل من شأن العقل أبدا أبدا، ولا ينبغي أن يتهم أصحاب المنهج الصحيح بأنهم الظاهريون الجدد الذين لا يعرفون للعقل مكانة ولا مكانة أبدا، بل لو فتحت القرآن لوجدت آيات كثيرة تدعو إلى التعقل والتدبر، أفلا تعقلون أفلا تدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا، آيات كثيرة. لكن الذي أقوله لا ينبغي أن يكون العقل ميزانا ليزن الشرع، فما قبله العقل من الشرع قبل وما رده العقل من الشرع رد، لا أبدا. فلو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. أنت إذا ما مشيت بالخف حينما تمسح على الخفين تمسح على ظاهر الخف، مع أن باطن الخف هو الذي وطئ التراب. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. فالدين يا إخوة لا ينبغي أبدا أن يخضع للعقول. لماذا؟ لأن ما يقبله عقلي سيرده عقلك، وما يقبله عقلك ربما رده عقل غيرك، ويصبح دين الله ألعوبة بين عقول البشر، وهذا لا يجوز أبدا. إنما العقل له مكانته وله دوره وله حدوده. قف نقف أيها العقل في صحة النص، نقف وفتش، وأنت بذلك محترم ومقدر. ابحث عن الحق، فإن وصلت إلى الحق بالدليل الصحيح يجب أن يذعن عقلك بعد قلبك لهذا الحق، لا مراء ولا جدال ولا مناقشة. فتدبر معي، هؤلاء الذين أنكروا مثلا عذاب القبر ليه؟ قالوا الله فتحنا قبور كثيرة للإنا العذاب وللإنا عيد، للإنا نار وللإنا جنة، بل وهناك من أهل الإجرام في بلاده الغرب من أدخلوا إلى المقابر أجهزة دقيقة جدا لتلتقط ما يجري في القبر بالصوت والصورة. قالوا مش حاجة، لا الصورة ادتنا شيء ولا للصوت ادانا شيء. وأنا رديت بالتفصيل في خطبة الجمعة قبل الماضية في مجمع أهل السنة بدموه على هؤلاء، وكانت المناسبة أن دفع إلي طالب علم مقالا كبيرا جدا في صفحة كاملة على صفحات جرائدنا السوداء، عنوان المقال لأستاذ دكتور، عنوانه عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. قلت والله يعني المسائل يعني ده بكرة إن شاء الله هتدخل القبر، كل يوم منه هتدخل القبر، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه. ما أنتش مخلد في الحياة، وحتما ستمر على القبر، وحتما سيكشف ربك عنك الغطاء لترى عينك لتنتقل من علم اليقين، هذا إن كنت على علم يقين فهو في شك، أما الذي في علم سينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد سترى كل شيء. المهم أقف مع عبارات أو كلمات رقيقة جدا دقيقة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول واعلم أن سر المسألة وأن سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا، فما كان من جنس الآخرة فقد أسبل الله عليه الغطاء ليكون الإيمان والإقرار به سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، فإذا كشف الله عنهم الغطاء انتقلوا من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. تدبر هذا الكلام النفيس جدا. سر المسألة أنه يريد صاحب العقل أن يحكم قانونا ماديا يراه ويحسه في شيء لا يراه ولا يحسه ولا يعلم عن طبيعته شيئا. هذا هو السر. فلما تقف عند قضية شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، استخراج القلب، وبعدين يحشى القلب بالحكمة والإيمان، القضية هنا المؤمن مصدق مطمئن القلب، لأنه يعلم يقينا أن قدرة الله لا تحدها حدود. وإذا رأينا من بني البشر من يشق البدن والقلب ويلتئم القلب أو البدن بعد ذلك ويحيى الإنسان ويعيش، وهذا من؟ هذا مخلوق للخالق، فما ظنك بالخالق جل جلال الله. هذه مناقشة عقلية بسيطة لمن أراد أن يحكم العقل. والمؤمن الصادق المصدق يصدق بكل آية لله وبكل حديث صحيح عن رسول الله، ولو انتقل بعد ذلك إلى القبر أو إلى الجنة إن شاء الله تعالى لرأى الحقائق كاملة أمام عينيه وبين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه رجل بسيط خالص، حديث البخاري، وبعدين عنده غنم، راعي أغنام، وبعدين فجأة قفز ذئب على غنمه، فراح الراعي ده يخلص الغنم من الذئب، فأقع الذئب ونظر إليه، وتكلم الذئب بكلام عربي فصيح فقال له: أتأخذ مني رزقا قدره الله لي؟ الله أكبر. الرجل ذهل، لو حصلت مع واحد فينا هيقف. قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ الرجل تعجب. الذئب رد عليه بأعجب، قال له: يعني دي متعجب ليها هاوي؟ أعجب منها محمد بن عبد الله بيدعو للتوحيد هناك، أعجب من دي. رجل خد الكلمتين دول وطلع جري على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، حصل النهاردة كيت وكيت وكيت. دخل شوف النبي قال ايه، حديث البخاري. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر سمع، شاف، عمر سمع أو شاف؟ لا، بس درجة الإيمان للتصديق عالية خالص. لم يسمع أبو بكر الذئبة، ولم يرى أبو بكر الذئبة، ولم يرى عمر الذئبة، ولم يسمع كلامه، ومع ذلك أقر النبي لهما بأنهما مصدقان لهذا. الإيمان التصديق. وهكذا يا ولد حتى يقول النبي: ثم أتيت بطست، الإناء الطشت المعروف، من ذهب مملوءة، لأن طبعا مملوءة إيه؟ صفة لإيه؟ للطست، بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حشي. حكمة الإيمان مش عايزين بقى، مش محتاج تفلسف. طب الحكمة تحش إزاي؟ والإيمان يتحش إزاي؟ طب هو محسوس ولا معنوي؟ ومالكش دخل انت بالكلام اطلاق. الله سبحان الله، يا اخي الميزان يوم القيامة، الصلاة عمل ايه، حس ولا معنوي؟ الزكاة خلاص انت تصدق، الحج حجيت، لكن كل عمل عملته سيوزن لك في ميزان بكفتين يوم القيامة. ميزان له كفتان، انت بكلياتك حتوزن، هتعرض على الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، والحديث الصحيح، يقول: يؤتى بالرجل السمين، رجل ما شاء الله، ولاحظ كلمة السمين دي، العظيم، فيوضع في الميزان، هيعرض على الميزان. سبحان الله، فأعماله توضع في الميزان. يقول عليه السلام: فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة توزنه. سبحان الله، حديث الصحيحين، هيعرض على الميزان. سبحان الله، فأعماله تضع في الميزان. يقول عليه السلام: فلا يزنوا عند الله جناح بعوضة. لو حطيت جناح دبانة وزنوا. سبحان الله، حديث الصحيحين. وشوف بقى سيدنا عبد الله مسعود، انظر الى سيدنا عبد الله مسعود الحديث في مسند الامام احمد بسند جيد، قال صعد عبد الله مسعود على شجرة الاراك السواك يشني سواكه، فجعلت الريح تكفأه، قامت شوية ريح قلبت سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم، فقال النبي مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. رجل نحيف قوي، شوية ريح وقعوا في الارض، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال الذي لا ينطق عن الهوى والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان يوم القيامة من جبل احد رضي الله عنه. اعلم الامة بالقرآن بعد النبي، اعلم الامة بالقرآن بعد النبي ابن مسعود. شو بيقول ايه؟ بيقول وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. عاوز إيه بعد كده؟ ما فيش آية القرآن إلا ونعرف نزلت إمتى وفين وليه. وبعدين وليه؟ قل والله ولو أعلم أحدا من أصحاب النبي أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه عشان أتعلم منه. شو الأدب بقى والتواضع؟ مش مين فلان أنا جيله؟ ده انا فين في الدعوة قبل ما يتولد؟ عبد الله المسعود يقول ما فيش آية، ومع ذلك يقول لو اعلم ان في واحد اعلم مني بالقرآن تبلغني اليه المطايا لاركب اليه. قمة التواضع. اللهم ارزقنا لكم التواضع. الحق الحق. الصفيه بعض الناس يظن ان التواضع كلمتين معسولين هيقولهم. لا لا لا ابدا. يقول لك والله ده انا متواضع، ولو عرض الحق عليه يرده يبقى متكبر. خذ هذا المثال، يعرض عليك حق تقبله هو ده التواضع. جبت الكلام ده منين؟ قال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، ده من الكبر؟ فقال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس. هو ده الكبر. يعرض لك حق من طفل صغير، طفل صغير الان جالس بين ايدينا يصحح لي حق اقبل. هو ده التواضع. لا تحتقر احدا من الخلق. هو ده التواضع. انما انت بتحتقر خلق الله وعباد الله، ويجي لك الحق من اصغر منك او من اكبر منك ترده ازاي تصحح لي انت؟ يبقى هو الكبر بعينه. ولو تغنيت بين ملايين المسلمين انك من المتواضعين. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. يقول الحبيب عليه الصلاه والسلام ثم اتيت بطفل من ذهب مملوءه ايمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم اعيد ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض اللي هو ايه؟ البراق. واحنا وقفنا المرة اللي فاتنا على فرة البراق، قلنا بان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بان البراق من البرق او البراق من الايه؟ البريق، يعني اللمعان والتلألؤ. قال انس يضع البراق خطوه عند اقصى طرفه فحملت عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فحملت عليه فانطلق به جبريل عليه السلام حتى اتى السماء الدنيا. وهنا يبدا المعراج بقى، ما انتهينا من الاسراء. حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح، يعني طلب ان يفتح له. دل ذلك على ان في السماوات ابوابا، ولا ابواب؟ ابوابا. اعرف يا احمد اسم انا ولا اسم ماشي سمت. طيب فيقول فانطلق به جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، وفي لفظ في الصحيح ايضا قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل او قد ارسل اليه؟ قال نعم. ولاحظ هنا ان او قد ارسل اليه بمعنى او قد ارسل اليه ليصعد اليوم الى الملأ الاعلى، وليس او قد ارسل اليه اي هل هو نبي مرسل من عند الله ام لا. لا ليس هذا هو المراد، وإنما أو قد أرسل إليه ليصعد اليوم إلى الملأ الأعلى؟ فقال جبريل عليه السلام نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. اي والله نعم المجيء. ورحت يا اعظم زيارة للحبيب المصطفى، سبحان الله، ولله المثل الاعلى، وكرر هذه الآية عشرات الالوف من المرات. اذا ذهب انسان لزيارة مسؤول وطلبه المسؤول ليكرمه لا ينام الليل من الفرح. اقول لك ان تتصور، وسمحوني والله ما احب ان اضرب هذه الامثله التافهه من وجهه نظري، لكن اود ان ابسط او ان اجعلك تعيش اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعى ليصعد الى الملأ الاعلى عند الرب العلي الاعلى جل وعلا. شيء عظيم، يعني العقل لا يكاد يتصور او يندهش لهذه المكانة التي ارتقى اليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففتح، يقول الحديث، فلما خلصت فاذا فيها، اي في السماء الاولى، ادم عليه السلام. فقال جبريل هذا ابوك ادم، فسلم عليه. يقول فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هقرأ الحديث وهتوقف مع بوث عشان جلال الحديث ما يضيعش وجماله. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى اتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من معك؟ قال جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن خاله، قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد علي السلام ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ادم قال مرحبا بالايه؟ بالابن الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت صعد بعد ذلك الى السماء الرابعة، فلما خلصت فاذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي الى السماء حتى اتى السماء الخامسة ففتح الى اخره، ثم قال هذا ادريس فسلم عليه. فسلمت عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسة فاستفتح الى اخره، فاذا به امام نبي الله هارون فسلم عليه فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وقال له هكذا نبي الله موسى في السادسة مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى اتى السماء السابعة. قف عند السماء السادسة وقفة قليلة. يقول عليه الصلاة والسلام ثم صعد به حتى اتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا موسى عليه السلام، فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. يقول المصطفى فلما تجاوزت بكى موسى. لما تجاوز النبي السماء السادسة بكى نبي الله موسى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي صلى الله على محمد وعلى موسى. وعلى جميع إخواني من الأنبياء المرسلين، سأقف عند إن شاء الله تعالى. ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال جبريل هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت أي المصطفى ما هذان يا جبريل؟ فقال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ما شاء الله، فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال جبريل هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمر؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال موسى صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. صلى الله على موسى وعلى محمد. إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. يقول المصطفى فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10. قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، خففت حتى 5 صلوات. فلما عاد إلى نبي الله موسى قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات. سبحان الله. وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حديث فيه من الكنوز والدرر ما لو وقفنا معها لأخرجنا الكثير والكثير، لكن خذوا بعضها من التعليقات النفيسة للحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على هذا الحديث، ومن أراد أن يراجعها فليراجعها في كتاب المغازي في باب المعراج. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم في الحطيم أو في الحجر، يعني مرة ذكرت الأحاديث أنه نام في الحطيم، ومرة ذكرت الأحاديث أنه كان في الحجر، ومرة ذكرت الأحاديث أنه كان في بيت أم هانئ، فكيف نجمع بين هذه الأدلة وبين هذه الأحاديث؟ يقول الحافظ: والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ لما رجع من الطائف، نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته فنزل منه الملك اللي هو جبريل عليه السلام، فأخرج النبي من البيت إلى المسجد، فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق. يعني هذا هو الجمع بين هذه الأدلة كلها، وهذا جمع دقيق جدا. قف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أتى السماء الدنيا، السماء الدنيا أو الأولى، فرأى فيها آدم عليه السلام، فقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وأنتم تعلمون أن جميع الأنبياء قد قالوا هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تدبر، يقول: اقتصر الأنبياء على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وتواردوا عليها لأن الصلاح صفة تشمل خلال أي خصال الخير، لأن الصلاح صفة تشمل خصال الخير، ولذلك كررها كل منهم عند كل صفة. والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد، فمن ثم كانت كلمة الصلاح جامعة لمعاني الخير. وهنا أيضا فائدة ولطيفة جميلة وقف عندها كثير من العلماء، أنه يجوز أن يمدح الرجل في وجهه بالكلمات الطيبة ما لم يخشى عليه الفتنة. هذه لطيفة وقف عندها أهل العلم. مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه، بل ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه في وجوههم. فالتحقيق لمسألة المدح والثناء أنه إذا مدح الرجل في وجهه ولم تخش عليه الفتنة فلا إثم على المادح، أما إن مدح إنسان آخر في وجهه وخشي على الممدوح الفتنة فحينئذ يأثم المادح المغالي في المدح والإطراء. وهذا هو الذي ينطبق عليه قول النبي: احث التراب في وجوه المدحين. هذا هو التحقيق لإيجاز لهذه المسألة. ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا فسلم على آدم عليه السلام، وقال له آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. استشكل على كثير من الناس أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات مع أنهم في قبورهم في الأرض، استشكل ذلك على كثير من الناس. وخذ مني هذه القاعدة الجميلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ودار القرار هي الجنة أو النار. تدبر هذا الكلام العجيب. يقول ابن القيم: وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها، فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. تدبرت هذه؟ تفعلها ستفعل. فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. اتحل عندك الإشكال؟ خلاص خلاص. أما تعرف إن الحكم في دار البرزخ، دار البرزخ اللي هي بعد الموت، ربنا عز وجل قال إيه؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما تعرف إن أحكام دار البرزخ بتسري على الروح ولا على البدن؟ على الروح. طب إيه هي الروح؟ ما هي الروح؟ هل هي سائلة كالماء أو الشاي؟ لا. هل هي صلبة كالحديد أو الخشب؟ لا. هل هي غازية كالدخان؟ لا. جلس ملحد بين يدي أبي حنيفة وقال له صف لنا الروح، صف لنا الروح، أهي سائلة كالماء أم صلبة كالحديد أم غازية كالدخان؟ فقال له أبو حنيفة أنا إني لسائلك. قال سل. قال هل جلست إلى جوار رجل يحتضر ثم مات؟ قال نعم. قال مات بين يديك؟ قال نعم. قال وخرجت روحه وأنت جالس؟ قال نعم. قال صفها لي فما جالست أحدا يموت. أنت جلست، صفها لي. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. شوف بعدها الايه، اي عجيبة جدا عندي دي. قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اطلع الامر زي ما انت بتقول واعمل قنبلة نووية وصاروخ وفجر الذرة وغص في اعماق البحار والانهار والمحيطات، بس عند الروح مش هتقدر، ستقف عاجزا ولو عشت الف سنة او الاف السنين. ليه؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبب شقاء الغرب أنه عرف سر البدن وإلى الآن ما استطاع أن يصل إلى حقيقة الروح. له قادر يوزن الروح بالجرام؟ ولا قادر يقيس الروح بالترمومتر الزئبقي؟ ولا قادر يحط الروح ببوتقة التجارب في معمل كيمياء أو معمل فيزياء؟ ولذا أعطى الغربي البدن كل ما اشتهيه وبقيت الروح في البدن تصرخ عن دوائها وعلاجها وغذائها. فوقف الغربي حائرا مدهوشا امام غذاء الروح وعلاج الروح، لانه لا يعلم دواءها وغذائها الا خالقها جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ستتحول وسائل الرفاهية التي أمد بها البدن إلى مصادر شقوة وضنك وضيق وعناء. يقول إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تخصها. فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار تسري على الأبدان والأرواح معا. وضرب ابن القيم مثالا رائعا جدا، قال فأنت ترى الرجلين النائمين في فراش واحد، اثنين إخوة في فراش واحد في سرير واحد، يستيقظ الاثنان وكل منهما يقص عليك رؤيا. الاول في النعيم ويستيقظ من نومه وعليه اثر النعيم، يقول لك والله انا كنت مع النبي، شفت النبي وقال لي وكذا، وعليه اثر النعيم، عليه رأي اثر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ده انت لما بتجالس احد الصالحين في الدنيا ينعكس عليك اثر هذا، تغض البصر، قلبك يخشع لله، ترق، تبدأ تجتهد، الهمة تزيد، اثار كثيرة لمجالسة الصالحين. فيستيقظ من نومه وعليه اثر رؤية سيد المرسلين. والتاني يصحى يقول لك اعوذ بالله ما صحتش ليه، كابوس، بل وربما يصرخ في النوم. كابوس، ويستيقظ عليه أثر الذل الذي كان فيه وآثر الألم الذي كان فيه، وهذا مشاهد للجميع وملموس ومحسوس من الجميع. يقول ابن القيم: الرجلان نائمان في فراش واحد، أحدهما روحه كانت في النعيم، لأن البدن ما تحركش. انتبه، البدن ما تحركش. انت في الرؤية بتشوف أشخاص ولا متشوفش؟ بتشعر انك انتقلت من المنصورة للسعودية وقفت عند قبر النبي ولا لا؟ البدن اتحرك معك، البدن مكانه، لكنك ترى بدنك قد تحرك هنالك. تدبر هذا. يقول: الرجلان نائمان في فراش واحد، احدهما روحه في النعيم والاخر روحه في العذاب، ولا يشعر واحد منهما بما يشعر به الاخر. يقول: ان كان هذا في امر الدنيا فامر البرزخ اعجب من ذلك. اعجب، كلام دقيق جدا. كل من كان في قلبه ذرة ايمان وسمع هذا ازداد اليقين والايمان في قلبه تماما. اي نعم، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. واكثر عمقا، يعني اذا كان ده ممكن يحصل لنا في الدنيا يبقى البرزخ اعجب، وهيحصل فيه اعجب. ولذلك ابن القيم عقب بكلمة جميلة، قال ايه؟ قال: ومن امن بالله ورسوله صدق خبره، ومن امن بالله ورسوله صدق خبره. اللهم اجعلنا لكم من المؤمنين المصدقين. طيب، السؤال المهم بقى: ليه ادم في الاولى؟ وليه عيسى ويحيى في الثانية؟ وليه يوسف في الثالثة؟ وليه ادريس في الرابعة؟ وليه موسى هارون في الخمسة؟ وليه هارون موسى في السادسة؟ وليه ابراهيم في السبعة؟ لماذا؟ والجواب في المحاضرة المقبلة ان شاء الله تعالى. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.